إلى الإله مصير نعم إليه المصير وقد يموت صغيرا ولا يموت كبير ويحدث الأمر طورا ويحدث التغيير فهم الحياة الشيطان

Thank you. عليك يا حبيبي. ايوه كده الصحاره مش Thank you. عليك يا حبيبي قال أتوني بأكل لكم بتاع عليك عم مش محمود. Bye. مسا عليك. فأرسل معنا فأرسل معنا

الناس دي كلها بتحب أبوك. أي الله حمد عليك. أنا بحبك أنت راس. أنا شفت رسول ابن أبيه ده كنت مش تنضم أبدا. أيوه صح. المكان ده أصلا بتاع أبوك برضه عشان يكون عندك علم بس محمود. المكان ده أصلا بتاع الشيخ شحات وأنت قاعد تدور. أنت أول مرة طلع النادي. طلع النادي. قال حبيب. Thank you.